أحدها الثناء على الله جل وعلا بأفعاله وبكونه رب كل شيء. الثاني الثناء عليه بأنه قيام السماوات والأرض. والثالث الثناء عليه بأنه حق وقوله حق ووعده حق ويضمن ويتضمن هذا الجنة ذكر الجنة والنار والنبيين والملائكة وغيره. لكن هذا يقول إنه بالتهجد هي الاستفتاح بالتهجد وهو من أحسن الاستفتاحات معي. ولا بأس أن يستفتح في الإنسان لصلاة النافلة إذا تمكن من ذلك. لكن كونه مثلا صلي بالناس يطير الإطالة الكثيرة هذا لا يصح. شيخ ما جعلنا خاص صوت الليل؟ لا ليس خاص لأنك ما تقوله أيضا قبل النهار فهو طيب. نعم. قال أبو داود حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال قال حدثنا طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معناه. هذا يبين أنه يقوله بعد تكبيرة الإحرام. فإذا أراد أن يبينها أن هذا يكون بعد تكبيرة الإحرام فإذن هو استفتاح ويكون في الركعة الأولى فقط يعني بعد ما يكتب تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع بالقراءة. قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عمي أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. هذا دليل على أن الحامد في الصلاة أي العاطف في الصلاة يحمد الله لأن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه رأى بضعة وثلاثين ملكا كلهم يبتدرونها ليرفعوها وهو قاله بعدما عطس وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من المتكلم في الصلاة إنه يفهم أن هذا كلام والكلام ممنوع في الصلاة بل يبطله. ولكن الكلام الذي يبطل الصلاة هو كلام الناس مخاطبات أما الثناء على الله جل وعلا فهذا لا يبطلها ومنه ذلك. ولو مثلا قص إنسان وهو يصلي ثم قال مثل هذا القول فصلاته صحيحة؟ لا تسميت هذا القلع أي شمي في الصلاة. قال أبو داود حدثنا العباس هذا الحديث من فريضة. نعم يرفع إذا صوت الإنسان لا لا ينزل إذا رفع صوت الإنسان يجوز أن يكون جوارك واحد يقول ثقم طبعا ثم تبقى الصلاة. ها؟ الإمام يقرأ. نعم الإمام يقرأ يقرأ فينا أيوة. لا لا ما استعصر لكن هذا قالها وسبق أنه إن آخر قال مثل هذا القول نفسه عندما أدرك الصلاة حمد الله ورفع بها صوته واعتذر

لماذا؟ هل يجوز هذا؟ ما قالوا أخبروا حتى قال إنه فإنه لم يقل بأس، إنه لم يقل بأس، فلما قال فإنه لم يقل بأسا أجابوه. نعم هو السؤال ليس إجابة الرسول واجبة، لأول ما يسأل واجبة، لماذا لم يجب سواء قال بأس أو لم يجب ليس واجب، لماذا لم يجيبوه أول مرة؟ لما يتعين عليهم أن يجيبوا؟ لا سمعوا كلهم، سمعوا ورددها ثلاثة حتى قالت الثالثة فإنه لم يكن بأسا، بعد ذلك أجابوا. فهل يجوز مثل هذا؟ الجواب على هذا أنهم أولا فهموا أنه قال خطأ وأنه يستحق العقاب، ورجوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. هذا بالجملة لمن كان يعرف من هو القاضي، وبعضهم لا يعرف من، بعضهم لا يعرف من البعيد عنه يجوز أنه ما عرف، ولكن القريب من وجه هذا الشيء. الشيء الثاني أن السؤال وجه إلى الجميع، وكل واحد ظن أن غيره سيجيب، انتظر إجابة كل واحد، انتظر غيره أنه سيجيب، وهم فهموا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم فإنه لم يكن بأسا. لما قالوا ذلك تبين أنهم يريدون أن يعفو، لم يخبروه إرادة منهم أنه يعفو عنه ولا يعاقبه، لهذا لما قال لهم ذلك أخبروه بأنه كذا. ثم لماذا سأل الرسول سؤال ذلك؟ لماذا سأل؟ هذا واضح جواب. يبين فقط بس تعليم الشيخ، نعم، ليثبت في نفوسهم، يبين لهم هذا بفضل وليثبت ذلك في نفوسهم، لأن معروف من العادة الإنسان لو سئل عن شيء لا يعرفه أو مثلا لا يعرف تفاصيله فإنه بحاجة إلى الجواب يتطلع إليه أكثر، نفسه متقبلة ومتطلعة فيهجم عليها فيتقبل قبولا لا تنسى. وهذا علماء النفس وعلماء التربية يقولون إن هذا من الأمور المبتكرة من التربية الحديثة، لأنهم لا يعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تصار الأمر أنهم صادوا شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الحوارية التي عندهم طرق ثلاث، طرق التعليم تربية ثلاث، أحدها الطريقة الحوارية، أما الطريقة الإلقائية فهي التي ينتقدونها ويقول إنها لا تسقط، لا بد أن يشارك لسان المتعلم أن يشترك مع المعلم ومشاركته بأن يلقى إليه السؤال فيشارك في الجواب، ولكن هذا لا يصلح لكل تعليم. هناك أشياء ما يستطيع أن يشارك فيها وأمور خطيرة أيضا مثل الكلام في صفات الله جل وعلا وفي أخباره في أحكام معنى الآية آيات مثلا يجيك مثلا نجيب مثلا نوفي آية صفات الله ونقول معناها كل واحد يذكر الذي عنده أنا صوت في كتاب الله بلا علم. جاء في حديث من طال القرآن بلا علم فليتبوأ مقعده من النار. في كتاب من طال القرآن بلا علم فأصاب فقد أخطأ. أخطأ إن كان مسلما. لا بد أن يعرف والمقصود في مثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم تعليما يثبت، وقد جاء أنه يبتدي العلوم التعليم بالسؤال مثل ما في الصحيح صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتساقط ورقها أخبروني ما هي أخبروني ما هي. هذا السؤال عن شيء ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ضربه الرسول بشجرة والشجر معروف لهم يعرفونه وهي أيضا ليست غريبة عليهم هذه الشجرة وقد وصفها بأنها لا يتساقط ورقه وأكثر الشجر يسقط ورقه أكثره يسقط ورقه ولكن مع ذلك يقول عبد الله بن عمر فوقع الناس في شجر البادية لكل واحد ذكر شجرة يقول ووقع في نفسي أنها النخلة ولكني كنت أصغر القوم فهدت أن أتكبر فلما لم يعرفوها قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وسبق في حديث معاذ أنه سأله أتدري من حق الله على العباد؟ لا. هذا شيء كثير وهذا منه لأنه سألهم هذا السؤال ليثبت ذلك في نفوسهم بعدما يخبرهم بفضله فيرغب فيه ويحفظون ويقولون هذا المقصود. ثم هذا مثل ما مضى يدل على أن هذا القول إذا قاله إنسان بعارض عرض الصلاة فإنه لا بأس به صلاته صحيحة لأن هذا قاله لما عطس وهذا عارض لو مثلا عرض له أيضا غير العطس مما يقتضي الحمد فحمد بنحو هذا فإنه لا تبطل الصلاة تكون صحيحة. السؤال الأخير ذكرت ما تجاوب بأنه ما يستأخر البيان عن وقت الحاجة طارد النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أقول لك ما يكون هذا الباب يعني لا لأنه هذا ما عندهم بيان لا يدرون ماذا سيحدث بهذا ربما يتصور بعضهم أن الصلاة باطلة بعضهم أن قال أنه قال سوء عمر ما يتصور أن يكون يعلم الناس حديث ضعيف عمر ما في واسطة بينه وبينه والضعف يأتي من أين من السند الذي روى الحديث لا بد أن يكون ضابط صدوق ثقة عدل ما فيه من الأمور التي تقدح فيه فإذا كان الراوي بهذه المقاس فهو صحيح ولكن وكذلك يكون سالم من العلة من انتفاع أو إسال لهذا أو من حدود أو أخذ هذا. أما الصحابي مثلا يقول شيء ونقول إن هذا ضعيف هذا ما تصور إن الصحابي يقبل عنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل العلماء قول الصحابة ستة، كثير منهم جعلوا قول الصحابة ستة. قال أبو داود حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر. ومرسلات الحسن من أضعف المراسيل، مراسيل الحسن البصري رحمه الله إلى هي أضعف المراسيل، لهذا قال قالوا إنها شبه فيه. وأصلح المراسيل مراسيل سعيد بن مسلم. فهذا هذا الحديث أيضا فيه من الثناء الجميل والمعاني الكبيرة في الكثير، قوله سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك، معنى سبحان، سبحان هذا مصدر، مصدر لإيش؟ يسبح، يسبح، وهو مبني على هذا على الإضافة، سبحان الله، سبحان الله، سبحانك اللهم، وهو مأخوذ من البعد، من التنزيه والبعد. يقال في اللغة سبحت الفرس، يقولون فرس سبوح، إذا كانت بعيدة الجن جريها بعيد وسريع. والسبح هو البعد، لهذا قال التواصل تسبح، تسبح لبعيد. فمعنى سبحان تنزيها لك عن كل نفس وتقديسا لك عن كل عين، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أسبحك وأحمدك، أسبحك تسبيحا وأنا كذلك أحمدك حمدا يليق بك، سبحانك اللهم وبحمدك. قوله تبارك اسمك، تبارك هنا على صيغة تفاعل، وهذه اللفظ ما يجوز أن يطلق إلا على الله، ما يقال فلان تبارك إلا فلان يتبارك أو الشيء يتبارك، هذا ما يجوز، وإنما هذه الصيغة خاصة بالله جل وعلا، تبارك رب العالمين، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان على عبد، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء ورود، جاءت مطلقة في القرآن هكذا، ومعناها معناها التعالي والتعاظم والتنزيه. تبارك اسمك تعالى وتقدس وتنزه، قوله تعالى جدك، الجد هنا العظمة، نقصد بالجد العظمة، تعالى جد يعني عظمتك على كل عظمة ولا لشيء معها نسبة. والتعالي يوصف الرب جل وعلا في ثلاثة معاني، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، كلها ثابته لله جل وعلا تعالى. اما علو القهر بمعناه انه لا شيء يغلبه، هو غالب لكل شيء، واما علو القدر فقدره في قدور عباده العارفين به اعظم من كل شيء، لكل قدر أما الكفار فعبرة فيه والفساق والفجرة والشياطين. وأما علو الذات فهو فوق كل شيء عالم العرش والسماوات. لقوله ولا إله غيرك هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني أن أتأله لك وحدك ولا أتوجه بعبادتي تسبيحاتي وصلاتي وقيامي وركوعي وتعليمي كله إلا إليك وحدك أنت الإله وإله لك. ثم تعوذ من الشيطان بالتعوذ ثلاث العلماء فيه خلافات كثيرة، والتعوذ فيه أشياء. أولا محل بينهما، الثاني هل يكرر أو يقال مرة الصلاة، هل يكرر إلى كل قراءة وفي كل ركعة. الثالث حكمه، حكم التعوذ. الرابع أول نقول صيغة، الثاني نقل، الثالث هل يكرر، الرابع اسمه حكم. هذه الأمور الأربعة. أما حكمه فهو مستحب عند سائر العلماء إلا عند الإمام مالك وأصحابه، إنهم قالوا إنه يكره مثل الصلاة، ولا حديث ترد هذا الحديث الصحيح ترد عليه. الجمهور العلماء أنه مستحب، ولو تركه الإنسان فلا إثم عليه ولا شيء. وأما صيغته خلف فيه منهم من جاء بهذه الصيغة التي ذكرت في الحديث، وهو الحسن بن خالد على اختياره ما ذكر في الحديث قول بالله لجميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه الصيغة، وهذه رواية عن الإمام. الصيغة الثانية التي اختارها الشافعي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغة الثالثة، أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الرابعة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الخامسة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، إن الله هو السميع العليم. الصيغة السادسة، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون كل تعوذ قاله جاز، والتعوذ معناه الالتجاء إلى المعاد المعتصم الذي يعصمك مما تخاف، ولا عاصم من الشيطان إلا الله سبحانه. وأن كونه يكرر فقال به بعض أهل العلم أنه يكرر في كل ركعة، في كل ركعة تكرره قبل القراءة. وجمهور العلماء على أنه يقال مرة واحدة أول ركعة،